لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نعاود دروسنا من كتاب مختصر صحيح مسلم. وكنا وقفنا في المرة الأخيرة في كتاب الإمارة عند قوله: قال: باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها. قال: باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها. لكن في الحقيقة نحتاج إلى يعني شيء من المراجعة، ولو يعني باختصار، لما سبق لاتصاله بما يأتي من الحديث بإذن الله تبارك وتعالى. فكما سبق أن كتاب الإمارة يعنى بالكلام عن الإمارة وما يتعلق بها من أحكام وآداب وغير ذلك. وسبق أن الإمارة المقصودة هنا في هذا الكتاب هي الإمارة الكبرى، هي الإمارة الكبرى والخلافة، الإمارة الكبرى والخلافة، يعني إمارة المؤمنين وخلافة يعني المؤمنين، حيث يسمى القائم بأمور المسلمين يسمى أمير المؤمنين. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الرسول وكان هو الحاكم، كان هو النبي والرسول والحاكم، وجاء من بعده أبو بكر رضي الله عنه، وهو أول من لقب بخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء بعد ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو أول من لقب بأمير المؤمنين، كانوا يقولون له في الأيام الأولى يعني: يا خليفة، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ثقل يعني ذلك، قال له بعض الصحابة: يا أمير المؤمنين، عليكم السلام عليكم، يا أمير المؤمنين. ثم صار هذا اللقب هو لقب كل من ولي أمر المسلمين. وأول من لقب بالإمامة كذلك هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أما تعريف الإمامة وتعريف الإمارة أيضا كما سبق، فقد عرفها العلماء بتعريفات، وإن اختلفت في الألفاظ لكن كلها تدل على معنى واحد، كلها تدل على معنى واحد. وهذا المعنى هو أن الأمير أو الخليفة أو حاكم المسلمين وظيفته أنه نائب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لإقامة الدين وحراسته، لإقامة الدين في الأرض وحراسته. فهذه وظيفة الخليفة، هذه وظيفة الإمام، هذه وظيفة أمير المؤمنين، هذه وظيفته، وهي حراسة الدين وسياسة الناس بهذا الدين. ولذلك نأخذ يعني بعض التعريفات وقد سبق أن ذكرناه، لكن هذا كله من باب المراجعة بإذن الله تعالى المختصرة لما سبق. فالإمام الطحاوي رحمه الله تعالى يقول في تعريف الإمارة أو الخلافة: حقيقتها رياسة عامة لحفظ مصالح الناس دينا ودنيا وزجرهم عما يضرهم. الخلافة هي رياسة عامة، إنسان يرأس الناس رئاسة عامة، هو الذي يرأس كل الناس، هذا أكبر منصب في المسلمين، وهو منصب الخليفة، منصب الإمام، منصب أمير المؤمنين وهكذا. ويقول الإمام الجويني رحمة الله عليه في تعريف الخلافة أو الإمارة، يقول: هي رياسة عامة وزعامة عامة، أو رياسة تامة وزعامة عامة، تتعلق بالخاصة والعامة في مهمات الدين والدنيا، في مهمات الدين والدنيا. طيب ماشي. يقول الجويني: هي رياسة تامة وزعامة عامة تتعلق بالخاصة والعامة في مهمات الدين والدنيا. نعم. والإمام المواردي رحمة الله عليه يقول في الأحكام السلطانية، يقول: الإمامة موضوعة لخلافة النبوة، الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا. يبقى خلاصة تعريفات العلماء وغيرهم من أهل العلم في تعريف الخلافة أو الإمارة أو الإمامة، أن الإمام هذا جعل رياسة عامة على الناس جميعا لأجل إقامة الدين وسياسة الناس به، أو حراسة الدين وسياسة الناس به. وعليه أيضا كما هو هذا المعنى العام، الحاكم الذي لا يقوم على حراسة الدين ولا سياسة الدنيا بالدين ليس هو الإيش، ليس هو الإمام، ليس هو الخليفة، ليس هو أمير المؤمنين، لأن أمير المؤمنين الخليفة الإمام للمسلمين هذه هي الوظيفة التي من أجلها وعين على هذا النحو إماما أميرا كذا، وهو أن يقوم على حراسة الدين وسياسة الناس بهذا الدين، أي إقامة الدين في الناس. وهذا كله، هذه التعريفات كلها مستنبطة من الأدلة الشرعية والنصوص. يعني على سبيل المثال قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله، يقودكم بكتاب الله. وهذه هي وظيفة الإمام، حتى أنه قد يستثنى أمر القرشية وأمر الحرية لأجل ماذا؟ يقودكم بكتاب الله، عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم ماذا؟ عبد. وشروط من شروط الإمامة أن يكون الإمام إيش؟ حر، حبشي، عبد حبشي، حتى أنه يكون غير قرشي، حبشي يعني غير قرشي. فمن شروط الإمامة أن يكون قرشيا، لكن يحتمل أو تحتمل هذه الشروط التفويت لأجل ما هو لأجله وجدت الإمامة، والذي لا يحتمل التفويت وهو ماذا؟ إقامة الدين، إقامة الدين. ولذلك أنتوا حضراتكم إحنا كنا وزعنا عليكم ورقة في المرة اللي فاتت يعني فيها شروط الإمام، ليس كذلك؟ بسرعة كده أيضا ننظر فيها، فهنجد أن شروط الإمام الإسلام، هذا أول شرط. فإمامة الكافر لا تجوز ولا تنعقد أصلا، لا تنعقد أصلا. لماذا؟ لأن الله عز وجل نفى أن يكون للكافر على المؤمنين سبيلا، فلا يجوز أن يولى كافرا، وعليه فلا يسمى ولا يوصف الكافر بأنه إمام أبدا للمسلمين ولا أمير ولا نحو ذلك، لأن الله عز وجل يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الشرط الثاني، وهو يعني من شروط الإمامة، وهو إقامة الدين وقيادة الناس بكتاب الله. هذا شرط في الإمامة، أن يكون الإمام هذا يقيم الدين ويقيم الكتاب في الناس كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذان الشرطان الإسلام وإقامة الدين لا يحتملان ماذا؟ التفويت، لا يحتملان التفويت، يعني لا يقبل أن يفوت أن يكون الإمام كافرا، لا يقبل أن يكون الإمام لا يقيم كتاب الله ولا يقيم دين الله. نعم. الشرط الثالث العدالة، العدالة، وهذا تكلمنا فيه قبل ذلك بشيء من التفصيل، وهو العدالة التي هي تجمع شروط يعني معينة أو أوصاف معينة يوصف بها بالعدالة. طيب لو لم يكن عدلا، تكلمنا عن أن العلماء اختلفوا في هذا، هل تنعقد الإمامة ابتداء للظالم مثلا والفاسق والفاجر ونحو ذلك، هل تنعقد له الإمامة ابتداء؟ اختلف العلماء في ذلك، ومنهم من قال لا تنعقد، لأن الله عز وجل يقول لا ولا ينال عهدي الظالمين. ومنهم من قال تنعقد الإمامة لثبوت الإسلام، لثبوت الإسلام. والذين قالوا أنها لا تنعقد أيضا تكلموا فيما إذا طرأ عليه الظلم أو طرأ عليه الفسق، يعني هو ما كان ظالم ما كان فاسق، لكن بعد ما تولى أمور المسلمين صار ظالما فاسقا فاجرا نحو ذلك، هل ينعزل بذلك أم لا؟ أيضا تكلم العلماء في ذلك، وقلنا أن هذا الخلاف ثمرته الوصول إلى الحق، ولعل أقرب الأقوال هو أنه إذا غلب فسقه، إذا غلب فسقه ما يقوم به من أمر الدين، فإن الأقرب أنه ينعزل، يعني يجوز عزله. لو فسق هذا الإمام الذي طرأ عليه الفسق والفجور غلب على ما يقيم من الدين يقبل العزل، أما لو غلبت إقامته للدين فسقه فهذا لا يعزل بذلك، لأنه إقامة الدين التي يقيمها أكثر وأفضل فلا ينعزل بها. أيضا تكلمنا عن العلم، وأن الإمامة أو شرط الإمام أو الخليفة العلم، وفصلنا في ذلك وقلنا أن الإمام كلما كان عالما وكلما جمع العلم أكثر من غيره من الناس، ولو كان من العلماء لكان أعظم وأفضل، لكن لو أنه تعذر وجود الإمام أو الحاكم العالم بكل المسائل جاز تولية من هو أخبر بإمارة وقيادة المسلمين، وعلى أن يكون العلماء من حوله، على أن يكون العلماء من حوله، وعلى أن يكون الرجوع إلى العلماء في المسائل ونحو ذلك. وأيضا تكلمنا عن شرط القرشية والحرية، وقلنا أن شرط القرشية والحرية قد يفوت إذا تعذر، إذا تعذر، وخصوصا في مسألة المتغلب، في مسألة المتغلب، فلو أنه غلب متغلب فإنه تنعقد له الإمامة، تنعقد له الإمامة ما لم يكن إيش كافرا، ما لم يكن كافرا. المتغلب وارد أنه يبقى ظالم ولا لا؟ وارد أنه يبقى ظالم. وارد المتغلب يبقى غير قرشي ولا لا؟ وارد. وارد أن المتغلب يبقى غير حر ولا لا؟ وارد. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ولو تأمر عليكم عبد، فوارد كل هذا، فهذا كله يحتمل التفويت إذا تعذر، أما مع القدرة فإنه يقدم القرشي، يقدم الحر طبعا ونحو ذلك. أيضا تكلمنا في مسألة الإمامة، أيضا تكلمنا عن كيفية يعني استخلاف أو آسف كيفية إقامة الحاكم أو الأمير أو الإمام أو نحو ذلك، وهذا كما يعني سبق لما تعرضنا لباب باب الاستخلاف وتركه، باب الاستخلاف وتركه. وقلنا أن عمر رضي الله عنه تولى بماذا؟ بالاستخلاف، وهو رضي الله عنه لما يعني أقبل على الموت جعل أمرا ما بين الاستخلاف وبين ماذا؟ وبين الشورى، بين الاستخلاف وبين الشورى، فجعل الأمر في ستة وحدد الأمر في هؤلاء الستة، فهو فيه درجة من الاستخلاف، يعني ألا يخرج هذا الأمر عن من؟ عن هؤلاء الستة. وفيه كذلك أيضا الشورى، لأنه هو رضي الله عنه لما قالوا له تستخلف فقال رضي الله عنه كما في الحديث فإن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن أترككم فقد ترككم من هو خير مني، رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي فعله عمر كان شيئا بين هذا وذاك. ومن فعل عمر أخذ العلماء مسألة عظيمة في باب إقامة الخليفة والإمام، وهي مسألة تولية الخليفة بطريقة أهل الحل والعقد، بطريقة أهل الحل والعقد، لأنهم اعتبروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الستة الذين جعل عمر رضي الله عنهم الأمر فيهم، اعتبرهم هؤلاء ماذا؟ أهل الحل والعقد. وإن كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يصلحون لأن يكونوا من أهل الحل والعقد. طيب هنا هتأتي معنا مسألة تحتاج إلى شيء من التفصيل، وهي مسألة من هم أهل الحل والعقد، من هم أهل الحل والعقد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وأجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف، وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان إذا لم يستخلف الخليفة. يعني الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف، دليلها ها استخلاف أبي بكر لعمر، وأجمعوا على انعقادها بأهل الحل والعقد لإنسان إذا لم يستخلف الخليفة، دليلها فعل عمر رضي الله عنه، وأجمعوا على جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين جماعة كما فعل عمر بالسنة. يعني احنا هنا عندنا صورتين، عندنا صورتين، الصورة الثانية اللي هي صورة عمر دي يصلح تسميها أهل الحل والعقد، ويصلح تسميها ماذا؟ أهل الشورى. وهم أهل الشورى في الحقيقة، أهل الشورى في الحقيقة هم أهل الإيش؟ الحل والعقد، هم أهل الحل والعقد. ولذلك من هم أهل الحل والعقد؟ ابتداء لماذا سموا بهذا الاسم؟ هذا اصطلاح اصطلح عليه العلماء، وهذا التوصيف وصفه العلماء لمن اتصفوا بصفات معينة يأتي الكلام عليها. الحل والعقد، فكأنهم شبهوا ما يقوم به هؤلاء القوم الذين هم أهل الحل والعقد بأمر الشيء الذي يعقد والشيء الذي يحل، والعقد والحل أمران متناقضان، أليس كذلك؟ فحل الشيء ضد عقده، فإنهم إذا عقدوا شيئا يصير هذا الشيء لازم، ولذلك من هذا سميت العقيدة بالإيش؟ بالعقيدة، لأنه يكون الشيء جازما حازما في معتقد المسلم. فسموا أهل الحل والعقد لأن رأيهم لازم، ولأن قولهم لازم، إذا انعقد أو عقدوا يعني رأيا أو عقدوا أو انعقدوا على رأي فإن رأيهم يكون عند ذلك إيش؟ لازم، وملزم لمن؟ للأمة كلها، يكون ملزما للأمة كلها. وإذا حلوا أمرا يكون هذا كذلك الحل ملزما للأمة كلها. إذن أهل الحل والعقد هؤلاء يعني منصب خطير جدا، أصحاب مكانة خطيرة جدا، وإلا فمن وظائفهم أنهم من الممكن أن يعزلوا الإمام ويولوا غيره، ودي من أخطر القرارات، إن لو اجتمع أهل الحل والعقد وقالوا بعزل الإمام وتعيين غير هذا الإمام لزم الأمة أن تنصاع لهؤلاء. ولذلك كان ولا بد من توافر شروط معينة في أهل الحل والعقد. فالعقد من عقدة، من عقد عقدة، والحل من حل عقدة، وأهل الحل والعقد هم الذين لهم إنفاذ الأمور، وهم أهل العلم وقادة الجند. انتبه، أهل العلم، يبقى مين هم أهل الحل والعقد؟ العلماء. قال وقادة الجند، القادة العسكريين. قال وأصحاب الوجوه، أصحاب الوجوه يعني أصحاب الإيش؟ المكانة في الناس، أصحاب المكانة في الناس. لكن هؤلاء جميعا لابد أن يكون في شرطهم كما سيأتي ماذا؟ الديانة. يعني لو جبنا مثلا وجوه الناس أو الجند وأتينا ببعض الناس فساقا والعياذ بالله من هؤلاء، هؤلاء لا يصلحون لأن يكونوا أهل حل وعقد. نعم. قال: والمرد في ذلك إلى أهل العلم، لأنهم الذين يعلمون صفات الإمام، ولكن لابد من الرجوع إلى رأي قادة الجنود وأصحاب الوجوه في الأمة، لأجل أنهم أعلموا بصفات الناس وقدرتهم على القيادة. فإن لم يكن ذا كفاية، أي الإمام يعني، فلا يصلح أن يكون إماما وخليفة، وإنما يعرف هذا بخبرة الناس وتجربتهم. ولذلك كان لابد أن يكون ضمن أهل الحل والعقد قادة الجند ووجوه الناس أصحاب الكلمة المسموعة فيهم. ولا خلاف بين العلماء أن من شرطه الإسلام، يعني أول شرط في أهل الحل والعقد أن يكونوا ماذا؟ مسلمين. ونقل الإجماع غير واحد من أن من شروط أهل الحل والعقد أن يكون مسلما، بمعنى أنه لا يصح أن يكون للكفار. يبقى أهل الحل والعقد ابتداء لابد أن يكونوا جميعا مسلمين، ولو كانوا أهل ذمة أو مستأمنين فضلا عن الحربيين، ولو كانوا أهل ذمة أو مستأمنين فضلا عن الحربيين رأي أو شأن في أمر اختيار الإمام، يعني ليس لهم في ذلك أمر ولا شأن، هذا هو المقصود يعني. ولذلك إذا كان ليس لهم أمر في شأن اختيار الإمام ونحو ذلك، فكيف بمن يجعلهم ماذا؟ ولا يوليهم أمور الناس. ده إذا كان الكفار ليس لهم أن يكونوا داخل مجلس أهل الحل والعقد الذين يختارون الإمام والقرارات الخطيرة، لا يجوز أن يكون فيهم كافر، فكيف بمن يولي إيش أصلا الإيش؟ الكافر للولايات والإمارات. وكذا أن يكون رجلا، يبقى الشرط الثاني من شروط أهل الحل والعقد الذكورة، يبقى الإسلام الشرط الأول، الشرط الثاني الذكورة. نعم. قال: وشرط الذكورة لا يصح تفويته في أهل الحل والعقد ولا الإمام. لا يصح إن أهل الحل والعقد يكون فيهم امرأة، ولا يصح أن يكون الإمام أيضا كذلك من النساء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وهذا نص لا يصح معه أن يتولى المسلمين امرأة بأي حال من الأحوال، ولا أن تولي امرأة على المسلمين رجلا، يعني لا المرأة تبقى هي أمير ولا هي تولي أمير. انتوا واخدين بالكم العبارة الأخيرة؟ ولا هي تولي أمير، يعني هي المرأة حتى لا تختار، مسألة اختيار تقول أنا هذا أختار أمير، هذا لا أختار أمير، هذا أختار حاكم أو إمام أو خليفة، وهذا لا أختاره، ليس لها أصلا في ذلك. ولقد كان خير النساء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ثم نساء الصحابة، ولم يكن لهم في أمر البيعة كلمة. مين بقى أفضل نساء الأنبياء؟ نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة، ولا عموم نساء الأمة؟ بلا شك أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة أفضل من كل نساء الدنيا كلها، ومع ذلك لم يكن للنساء أمر في مسألة الإيش؟ البيعة، في أي إمارة ولا خلافة ولا شيء، لم يكن للنساء دخل في ذلك، ولا كان يرجع إليهن في ذلك إلا على سبيل أخذ الرأي والمشاورة. إلا على سبيل أخذ الرأي والمشاورة، يعني ماذا؟ ممكن يبقى في تشاور لكن بعيد عن مسألة الإيش؟ أهل الحل والعقد، لا يكون رأي المرأة هنا ملزم، إنما من باب المشورة، ما فيش مانع نشاور امرأة في أمر، ما فيش مانع، إنما لا يكون رأيها ملزما في ذلك. أما أن يكون لها رأي ملزم في ذلك أو لها بيعة، فكل عالم بتاريخ الخلافة الراشدة يعلم أنه لم يكن النساء يبايعن ولا يرجع إليهن في أمر البيعة على الإطلاق. فبيعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن لم يكن للنساء فيها مدخل، ولذلك هذا يدل على فساد هذا المنهج الأوروبي أو الغربي الذي يقوم على أن المرأة تختار، بل المرأة كذلك تكون إيش، هي نفسها حاكم وإمام، وهذا منهج فاسد باطل، وظل المسلمون لما يعني انتهجوا هذه المناهج. ولا يصلح قياس في ذلك بعد صحة الإجماع الذي نقله غير واحد. فمن أراد أن يجعل النساء في النظام الإسلامي من أهل الحل والعقد أو الولاية لرجاحة عقل أو صحة رأي فهو مخالف للإجماع. اللي يجي بعد كده زي بعض المعاصرين اللي تكلموا في هذه المسألة وقالوا إن المرأة يعني يجوز أن تكون أميرا وتجوز أن تكون في أهل الحل والعقد ونحو ذلك، هذا مهما أتوا عليه من دليل فهو مخالف للإجماع، مخالف للإجماع. وأدلتهم في الحقيقة لو نوقشت سنجد أنها كلها يرد عليه. من أشهر ما تكلموا به قالوا أن بلقيس كانت أميرة، وقالوا أن يعني وجدت هذه المرأة وأقر أمرها وحكى الإسلام أو القرآن يعني خبرها إقرارا أنها كانت ملكة على الناس، وهذا فيه نظر شديد جدا. أولا القرآن حكاها حكاية، ثم لو صح لكان ذلك في شريعة من قبلنا. قالوا أن المرأة وجدت ناجحة في بعض المحافل، وخصوصا يعني ذكروا إحدى النساء المسلمات وهي زوجة العالم الكبير صديق حسن خان أنها تولت إمارة نيبال أو بهوبال، وبالفعل هذا حصل، لكنهم لو حققوا لوجدوا أن هذا لم يكن يعني أمرا عاديا، إنما كان أمرا اضطراريا. فهذه المرأة زوجة عالم من العلماء هو صديق حسن خان، هذه المرأة تولت لماذا؟ ووافق صديق حسن خان على أنها تتولى. تولت لماذا؟ لأن هذه المرأة كان الأمر في بلدها مملكة، وأبوها كان هو الملك، أبوها كان هو الملك، وكان الملك في أبيها وفي من كانوا قبله من أبائه، ولم يكن بعد أبيها ذكور، لم يكن بعد أبيها ذكور. فإما أن تتولى هي، وإما أن يتولى الحاكم الإنجليزي، إما أن تتولى هي وإما أن يتولى الحاكم الإنجليزي، لأنه كانت خاضعة في هذه الأوقات هذه الولاية للحكم الإنجليزي والاحتلال الإنجليزي يعني. إما أن تتولى هي وإما أن يتولى الحاكم الإنجليزي. فكانت فتوى الإمام أو العالم حسن صديق حسن خان لها بأنها تتولى هذا الأمر، وكان من ورائها صديق حسن خان، هو الذي في الحقيقة كان يحكم وليست هي المرأة في الحقيقة. ولذلك لا يقاس هذا على إيش؟ على الصورة الطبيعية، لأنه تولية هذه المرأة أفضل أم تولية الحاكم الإنجليزي الكافر أفضل؟ بلا شك هذا مخالف وهذا مخالف، لكن هذا ضرر أخف من الضرر الآخر. من الاحتجاجات العجيبة جدا اللي احتج بها بعض المعاصرين قالوا وجدت المرأة في المحافل الأخرى ناجحة كمارجريت تاتشر وأخرى امرأة أخرى وجدت قبل ذلك وأنديرا غاندي ونحو ذلك، قالوا وجدت نساء يعني ناجحات ونحو ذلك. فهؤلاء كلامهم في الحقيقة فيه نظر شديد جدا، هذا تنصيب كفار وليس تشريع إسلامي. ثم من قال لكم أنه في هذه البلاد هي المرأة التي تحكم؟ الحقيقة أن هذه البلاد المرأة فيها هي لا مش ليست هي التي تحكم، بل ليس الرئيس نفسه هو الذي يحكم 100%. البلاد الغربية لها نظام يسمونه النظام الديمقراطي، يعني هذا النظام فيه جوانب إيجابية لكن يخالف الإسلام، في جوانب إيجابية مثل مسألة العدل المساواة نحو ذلك، لكنه باطل في جوانب كثيرة جدا. فهذا النظام عندهم يجعل المرأة هذه إذا حكمت أو الرئيس نفسه إذا حكم لا يحكم هو إيه بمفرده، إنما هيئة حكم كبيرة جدا. ولذلك نجاح النساء أو غيره هذا راجع ليه؟ لأنه عندها أجهزة كبيرة جدا هي اللي بتحكم، وليست مرأة هي التي تحكم ونحو ذلك. ولو حتى هي نجحت فهذا لا يحكم به في الإسلام، وهذا أمر شاذ. والأصل في الإسلام أن المرأة لا تحكم ولا تتولى ولاية، ولا كذلك أيضا تولي ولاية، ولا تولي ولاية. ولذلك هذا النظام الغربي الفاسد، وهو أنهم جعلوا العوام والطغام والنساء وغيرهم يتحكمون في اختيار الناس، يختاروا الحكام ويختاروا الولاة ويختاروا كذا ونحو ذلك. هذا كله باطل في الحقيقة، نظام فاسد جدا. لماذا؟ لأنه لا يقوم على حساب حزبة صحيح، الحزبة الصحيح. وإلا هذا النظام يجعل لمن ليس له أمر في التولية أمرا، ولذلك لا يكون أبدا فيه ضبط. ومن شروط أهل الحل والعقد الحرية، من شروط أهل الحل والعقد الحرية، فلا مدخل للعبيد كذلك. لكن لا يمنع أن العبيد يكون لهم شورى يعني غير ملزمة، لا يمنع. أنا ممكن أجلس إلى عبد وأقول له إيه رأيك عبد صالح، إيه رأيك في الأمر الفلاني، ويأخذ ويدي ويتكلم، لكن ليس رأيه إيش ملزما، لأن غالب العبيد لا يعني يكون لهم الرأي يعني بحرية، إنما غالبا رأيهم يكون متعلق برأي من السيد. ولذلك منع الإسلام أن يكون لهم تأثير في ذلك. واشترط كثير من العلماء أن يكون أهل الحل والعقد من المجتهدين. أيضا بعض أهل العلم اشترط أن يكون أهل الحل والعقد من المجتهدين، يعني يكون عنده اجتهاد علمي، يستطيع أنه إذا تعرض لمسائل حديثة ونحو ذلك حدثت أنه يجتهد فيها وينظر فيها. والصحيح أنهم لا بد أن يكون عندهم تقدم في العلم، مش شرط يكونوا مجتهدين على الاجتهاد يعني بإطلاقه، إنما يكون عندهم قدر من العلم الذي يؤهلهم للحكم على الأمور، بحيث يعرفون على الأقل المسائل التي تطرح عليهم على القول بتجزؤ الاجتهاد. يعني ممكن عالم يكون عنده قدرة أنه يجتهد في جزء معين في العلم، هذا العالم مشهور أنه بيجتهد في الباب الفلاني، باب مثلا الفقه، هذا العالم الفلاني عنده يعني علم يعني قوي واجتهاد في باب العقيدة، هذا العالم عنده قوة في الحديث، عنده قوة في كذا، فلا مانع إذا كان هو عنده قوة اللي هو أهل الحل والعقد خصوصا في المسائل التي تطرح. المسائل التي تطرح في الغالب هتبقى مسائل إيش؟ متعلقة بالحكم والإمارة ومصالح الناس ونحو ذلك. فإن لم يكن كذلك فكيف يجعل من أهل الحل والعقد؟ يبقى جمع بقى الشروط كده: الإسلام، الذكورة، ها، الحرية. لا، احنا بنتكلم على أهل الحل والعقد، الإسلام، ها، الذكورة، الحرية، العلم. العلم خليها العلم كده. فهذه هي شروط أهل الحل والعقد، بخلاف ما ربما يعني يجعله الناس لأهل الحل والعقد فيما ربما يعني يظن أن هؤلاء هم أهل الحل والعقد. طيب لو نزلنا هذا الكلام على الواقع، مثلا من أهل الحل والعقد في الأزمان المعاصرة بتاعتنا دي، أو في الأحوال المعاصرة بتاعتنا دي؟ في الحقيقة يصعب أن تقول هناك أهل حل وعقد. لماذا؟ لو قلت مثلا في النظم اللي هي الإدارية الموجودة دي، مثلا تقول أنت مجلس الشعب، مثلا تقول أنت مجلس الوزراء، هل هذا هو مجلس أهل الحل والعقد؟ هل هذا هو مجلس أهل الحل والعقد؟ هل مجلس الشورى مثلا؟ ولذلك في الحقيقة تجد أن هذه المجالس كلها داخل عليها نقص. ده إذا طبعا تغاضينا عن مسألة اختيار هذه المجالس للحاكم من عدمه. لكن هل هي تصلح أن تكون مجالس للحل والعقد؟ هنجد فيها تجزؤ، نجد فيها تجزؤ. ولذلك أهل الحل والعقد لابد أن يكون أوصافهم هكذا: الإسلام، الذكورة، الحرية، العلم بالمسائل التي تعرض عليهم وتناقش فيما بينهم. العدالة تدخل، تدخل كذلك العدالة في ذلك، وإلا فإن لم يكن عدلا سيكون فاسقا، ولذلك فهذا لا يصلح طبعا. قال: ومن شرط أهل الحل والعقد العدالة، لعموم قول الله عز وجل: قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي الظالمين. فالظالم لا يصلح أن يكون إماما ولا قاضيا ولا شاهدا ولا يقبل قوله في شيء. فإن كان قوله لا يقبل كما يقول العلماء في باقة بقل إذا جاء يشهد أنها حق لفلان وليست حقا لفلان، فكيف يقبل قوله في أن هذا يصلح إماما للمسلمين وهذا لا يصلح؟ يعني إذا كان من لا تصلح شهادته في باقة بقل كما يقول العلماء، اللي هو بيرد شهادته، اللي هو الغير عدل المفترض في الشرع، احنا عندنا الشهادة لا تقبل إلا من إيش؟ من عدل. طيب من لا تقبل شهادته يصلح أن يكون يختار إمام المسلمين ويقول أختار هذا وأترك هذا؟ ده هو لا يصلح أصلا شهادته فيه، في باقة بقل صغيرة ما تصلح. إن لو جه عند القاضي وقال أنا أشهد أن فلان له على فلان باقة بقل، القاضي يقول له لا، أنت لست من أهل الإيش؟ الشهادة أصلا، أن يكون من أصحاب والعياذ بالله المهن التي فيها فجور فسق كذا نحو ذلك. فمن خيانة الأمة أن يوضع في أهل الحل والعقد من يكون غير أهلا لذلك، لأنه ربما ولى لهواه وظلمه وفسقه من يفسد أكثر مما يصلح، بل من يفسد ولا يصلح. نعم. طيب فايدة أخرى: عدة أهل الحل والعقد الذين يصح بهم عقد الولاية. عدد أهل الحل والعقد الذين يصح بهم عقد الولاية للإمام أو الخليفة أو نحو ذلك، كم يكون عدده؟ قال الإمام النووي رحمه الله: وعلى انعقادها بأهل الحل والعقد، إذا أجمع أهل الحل والعقد على بيعة إنسان فالإمرة منعقدة له بلا شك ولا خلاف في ذلك، وأما إذا اختلفوا فمن العلماء من قال يصح العقد بواحد، ومنهم من قال باثنين، ومنهم من قال أربعة، ومنهم من قال عدد بلا تحديد. قال شيخنا الشيخ ياسر برهامي: والصحيح أنه إنما تحصل بيعة أهل الحل والعقد إذا بايع للإمام بعد المشورة من تحصل ببيعتهم قوة وشوكة ولو كان واحدا، لأن الإمامة لا تنعقد إلا بقوة وشوكة، وبيعة أبي بكر انعقدت ببيعة عمر ثم أبي عبيدة ثم بقية الناس. أول واحد بيع أبي بكر أو هو الذي عقد البيعة هو واحد فقط عمر، لكن الواحد ده مش أي واحد، الواحد ده يكون له إيش؟ شوكة. يعني عمر ده لما يقول لأبي بكر بايعتك، ورا عمر قد إيه؟ أقوام ورا عمر، خلاص كلهم بيعوا دلوقتي أبو بكر خلاص. ولذلك فإذا لو أن بعض الناس في زماننا مثلا هذا جاءوا إلى رجل قرشي وعلى علم وكذا ونحو ذلك، وقالوا له بعض الناس كده الذين لا شوكة لهم ولا قوة، وقالوا لرجل نبايعك على أنك أنت الخليفة للمسلمين فلا أثر لي هذه البيعة ولا تنعقد. لماذا؟ لأنه لا أثر لها في المسلمين اللي هم بيعوا دول العشرين ولا المية ولا الألف ولا العشر تلاف اللي بيعوه، العشر تلاف دول يطلعوا ايه في الايه؟ في المسلمين. هذه صارت لا أثر لها، لان احنا بقول واحد لان واحد عمر كان ساعتها اللي وراه كام ورا عمر؟ اللي ورا عمر مئات مئات، ما هم كلهم كانوا في الوقت ده مثلا مئات او الوف قليلة رضي الله عنهم وارضاهم. فاللي ورا عمر مثلا لو قلنا حتى نسبة كده مجازية ممكن يطلع مثلا ربع الناس، مثلا ممكن يطلع ورا عمر مثلا ربع الناس، لان عمر له شوكة وله كلمة في الناس مسموعة. ولذلك لما يجي حد يعقد امام الواحد، وخصوصا كمان ان الواحد ملوش ذكر وهم ملهمش اثر في الناس، هذه الامامة لا اثر لها. نعم. خلاصة يعني الكلام ان مسألة اختيار الامام لها ضوابط لابد من اتباعها، ومن هذه الضوابط مسألة وجود اهل الحل والعقد. والامة لا بد أن تجعل لها أهل حل وعقد، وإلا فعدم وجود أهل الحل والعقد من أعظم أسباب فساد الولايات. لماذا؟ لأنه إذا لم يوجد أهل الحل والعقد فإن الولايات ستولى على طريقة فاسدة خاطئة، وسيفسد من يتولى الولايات هذه بعد ذلك، ويكون الأمر فاسدا من أوله إلى آخره. قال: باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها. باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها. قال: عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة أكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. قال: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحد الرجلين: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل. وقال الآخر مثل ذلك. فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه. باب كراهة، باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليه. هذه الأحاديث كما قال يعني العلماء في ذلك فيها اجتناب الإمارات وسؤالها، فيها اجتناب الإمارات وسؤالها، يعني أن هذا تأصيل لكل إنسان أن يجتنب الإمارات وأن يمتنع عن سؤالها، بل الأصح من كلام العلماء الحرمة وليست الكراهة. يعني هل طلب الإمارة مكروه أم محرم؟ الأصح من كلام العلماء أنه محرم، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أقسم أقسم قال: إن والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله. ولذلك هذا يدل على أن هذا أمر مذموم، وهو الحرص على الإمارة وطلب الإمارة. قال عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة، يعني عن طلب منك ورغبة منك، أكلت إليها. في روايات وكلت إليها، وكلت إليها. قال: وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. وسبحان الله العظيم، إنك إن أعطيتها عن مسألة، يعني بطلب منك أنت لنفسك، وكلت إليها، يعني صرت أمرك موكول إلى نفسك. والإنسان لا يستغني أبدا، بل إذا لم يكن أمر الله عز وجل له في شأنه وفي حاله ضل الإنسان. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أبدا. سبحان الله العظيم. ولذلك الذي يسأل الإمارة يكل إلى نفسه، ومن وكل إلى نفسه ضل. وإلا فتوفيق الله عز وجل هذا هو سبب كل خير. ولذلك الذي يتولى الإمارة عن غير مسألة يوفقه الله تعالى ويسدده الله سبحانه وتعالى. ولعل المثال المشرق جدا في تاريخ الإسلام في تولي الإمارة من غير سؤال يدل على ذلك، من؟ عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. هذا الرجل لم يكن أبدا يتشوف أبدا إلى الإمارة أبدا، وهذا لسببين، السبب الأول سبب كوني، والسبب الثاني سبب معنوي عنده هو رضي الله عنه. هو ما كان يحب الإمارة، وإن ولوه فلما ولوه أمر المدينة تولاه على مضض، يعني لما ولاه عبد الملك بن مروان أمر المدينة تولاه على مضض، ثم لما مات عبد الملك بن مروان تولى بعده ابنه سليمان بن عبد الملك، لا سليمان بن عبد الملك تولى بعده سليمان ابن عبد الملك. فسليمان هذا كان هو أكبر أولاده تولى بعده. لما أقبل سليمان على الوفاة كان وراه أخواته الباقيين، هشام بن عبد الملك والوليد بن عبد الملك أخواته الباقيين، لكنه رأى أن عمر بن عبد العزيز أفضل من إخوته، ففعل ما فعل، القصة المشهورة أنه كتب كتاب بتولية عمر من بعده، بتولية عمر بن عبد العزيز من بعده، وكتب هذا الكتاب وأغلقه وجعله عند عالم الأمة عنده يومئذ الكبير رجاء بن حيوة، وقال له لا تفتح الكتاب إلا بعد موتي، وإذا مت فخذ البيعة منهم على الأمير الذي في الكتاب. إنه قال لهم، قال له لما أنا أموت خذ البيعة من كل المسلمين بما فيهم الأمراء، إن البيع اللي في الكتاب هذا الذي استخلفه سليمان بن عبد الملك. فأخذ البيعة على ذلك، فلما فتحوا الكتاب وجدوه عمر بن عبد العزيز، وكان المفروض اللي عليه الدور كان هشام بن عبد الملك، هو اللي كان عليه الدور. فاسترجع الرجلان، سبحان الله، فاسترجع الرجلان. عمر بن عبد العزيز بيسترجع لماذا؟ لأنه ما كان يريد الإمارة، وهشام بن عبد الملك يسترجع لأنها فاتته الإمارة. ولذلك عمر بن عبد العزيز لما قالوا له بذلك قال أنتم في حل من ذلك، أنتم في حل من ذلك، يعني ماذا؟ اعتبروا الأمر مش موجود، وأنا يعني لا أريد هذا الأمر. فقالوا والله لا نولي إلا من ولاه الناس. وتولى عمر رضي الله عنه سنتين من أحسن سنوات حياة المسلمين بعد الخلافة الراشدة وملك معاوية رضي الله عنه وأرضاه. وهذا قيد مهم، وملك معاوية، وإلا أفضل خلفاء الأمويين هو معاوية رضي الله عنه، أفضل من عمر بن عبد العزيز بلا شك. وإن كان اشتهر في نفوس الناس أن عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس وكذا، هذا خطأ طبعا، لكن معاوية كان أعظم وأفضل قدرا من عمر ابن عبد العزيز. نعم. قال يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة أكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. وفي الحديث الآخر قال عن أبي موسى قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي الأشعريين رضي الله عنهم، فقال أحد الرجلين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل، يعني أعطينا إمارة. وقال الآخر مثل ذلك، فقال إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه. سبحان الله العظيم. ولذلك كما في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإمارة يوم القيامة خزي وندم. طيب هل هذا على إطلاقه؟ الإمارة خزي وندم؟ ألم يطلب نبي الله يوسف عليه السلام الإمارة وقال اجعلني على خزائن الأرض؟ بلى. ولذلك هذا الكلام محل تفصيل، ليست الإمارة على إطلاقها خزي وندم، إنما هذا محمول على ماذا؟ على من ليس أهلا لها أو ظن أنه ليس أهلا لها فاجترأ عليها، فاجترأ عليه إنسان هو شايف أنه مش أهل فاجترأ عليه. هذا أمر. الأمر الثاني أنه لا يجوز سؤال الإمارة، انتبه دول أمرين اللي هم سؤال الإمارة تولي الإمارة، سؤال الإمارة شيء وتولي الإمارة شيء آخر. لا يجوز سؤال الإمارة للصالح نفسه، للإنسان الصالح للإمارة لا يجوز له أن يسأل الإمارة إلا إن كان في مثل حال نبي الله يوسف، كان الوقت في هذا الوقت هذه الأرض يعلوها الكفر، كان الذين هم أهل الملك والسلطان والخزانة كانوا فساق وفجار، ولا العزيز واللي كانوا معاه ونساء القرية أو القصور كان حالهم يدل على هذا الفساد. ولذلك يوسف عليه السلام وجد أن هذا هو الذي ينقذ به هذه البلاد. يبقى الأول أنه لا يجوز للصالح أن يسأل الإمارة، وهذا أيضا ليس في إمارة الناس في الخلافة فحسب، ليس في إمارة الناس في الخلافة فحسب، بل في كل إمارة، حتى في الأمور الدعوية أيضا، حتى في الأمور الدعوية. يعني لا يجوز للإنسان أن يسأل أن يكون أميرا ولو في أمر دعوي، أن يقول أنا أبقى رئيس على المجموعة دي، أنا أبقى الإمام بتاع المسجد، أنا أبقى كذا، حطوني أنا اللي أبقى كذا أو نحو ذلك. هذا كله من باب سؤال الإمارة، من باب سؤال الإمارة، ومنهي عنه. ولذلك لا يجوز الإنسان أن يزكي نفسه بذلك، ونسأل الله العفو والعافية. وعليه ما أفسد النظام الغربي الأوروبي الذي جعل الناس ما يسمونه يترشحون، بل وماذا؟ ويزكون هم أنفسهم ويقولون انتخبوني أنا صاحب المواهب الفلانية والخصال العلانية ونحو ذلك، وهذا كله لا يجوز، لأن هذا كله من الإيش؟ مما نهى عنه الشرع، فضلا عن أن يكون هذا الإنسان إيش؟ يكذب. ده هو لو هو صالح بهذه المواصفات لا يجوز، فكيف لو كان هو إيش؟ يكذب. ثم بقى لو تولى الإمارة فإنها يوم القيامة وهو مش صالح خزي وندام، وهو مش أهل ليها، يتولاها بطريقة أو بأخرى وهو مش أهل ليها. نعم. قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحد الرجلين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل، وقال الآخر مثل ذلك، فقال إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه. أي نعم. ولذلك كما أكرر هذا فيه بيان لفساد النظم الحديثة الموجودة في أكثر بلاد العالم من انتخاب الناس بهذه الطريقة واختيارهم بهذه الطريقة. نعم. قال باب كراهة الإمارة بغير ضرورة. باب كراهة الإمارة بغير ضرورة. قال عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. هذا الحديث أيضا يقال فيه مثل ما سبق أن فيه أصل عظيم هو اجتناب إيش؟ الإمارات وسؤال الإمارات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر إني أراك ضعيف، ويزداد الأمر حظرا وتحذيرا إذا كان الإنسان ضعيفا لا يقدر على هذه الإمارة. سبحان الله، يعني من المواقف العجيبة جدا في مسألة الإمارة أيضا التي تدل على خطر يعني هذا الأمر، ما يحكيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه في شأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع. يقول علي رضي الله عنه يقول رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما يركب جملا وينطلق به، فقلت إلى أين يا أمير المؤمنين؟ قال جمل ند، يعني هرب من إبل الصدقة. جمل الند أو بعير الند يعني شرد وهرب من إبل الصدقة، وإني أطلبه. عمر رضي الله عنه واخذ البتاع الدبة بتاعته بيجري رايح في الصحراء يجيب الجمل اللي هو اللي هرب ده. فقال له علي أتعبت كل من جاء بعدك؟ فقال عمر والله إني لأخشى أن يسأل ابن الخطاب عن ذلك يوم القيامة. أنت بتقول لي أتعبت من بعدك، ما أنا هتسئل عن هذا الجمل الذي ضاع من إبل الصدقة، أنا سأسأل عن هذا الجمل. ولذلك في مسألة الإمارة يعني فيها من الخطورة يعني الشديدة ما يعني يظهر من أحوال الأمراء رضي الله عنهم الصالحين. ثم قال باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم. باب فضيلة الإمام العادل أي ما جاء في فضل الإمام العادل وعقوبة الجائر وعقوبة الإمام الظالم الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم. قال عن عبد الله بن عمرو قال قال ابن نمير أبو بكر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث زهير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقسطين عند الله على منابر من نور على يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوه. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع ومسؤول وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر، كما حذر في الأبواب السابقة من طلب الإمارة فإنه كذلك يوضح هنا فضل الأمير العادل، وأنه إذا كان الإنسان يخاف من طلب الإمارة فإنه لو تولى عن غير طلب أعانه الله، ولو عدل في الناس كان له هذا الأجر وهذا الفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المقسطين عند الله على منابر من نور. إن المقسطين، المقسط هو العادل يعني الذي يساوي ويوازن بين الأمور بالعدل بخلاف القاسط، فالقاسطون هم الظالمون الجائرون والعياذ بالله، كما قال الله عز وجل أما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا والعياذ بالله. قال إن المقسطين عند الله على منابر من نور. منابر إما أن تكون منابر حقيقية وإما أن تكون منابر معنوية. منابر حقيقية يعني أشياء مرتفعة عليها الناس، وإما منابر معنوية يعني أن يكون الأمراء والأئمة العادلين يوم القيامة في مكانة عالية عند الله عز وجل. قال على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين، وفيه إثبات صفة اليد لله عز وجل بل اليدين لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظيم سلطانه بخلاف أهل البدع من المعطلة والمحرفة الذين عطلوا أو حرفوا ذلك. ولذلك فيه إثبات يمين الله عز وجل، وفيه إثبات صفتا اليد، وأن لله عز وجل يدا. وأما قوله عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، فإذا هل يوصف أو توصف يد الله عز وجل بالشمال؟ الجواب نعم، يجوز وصفها كذلك بالشمال، فقد جاءت أحاديث صحيحة فيها أنه سبحانه وتعالى يحمل كذا على شماله أو في شماله ونحو ذلك، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم إثبات الشمال. وهذا ليس كما قال بعض العلماء أن الحديث شاذ ولا يعني يحتج به وكذا، لا، الحديث ثابت صحيح، وعليه فإثبات اليد لا يستلزم منه ما يثبت للمخلوق. المخلوق الشمال عنده جارحة والشمال عنده ناقصة وكذا، كل هذا في شأن المخلوق، أما الخالق سبحانه وتعالى فإنه ليس كمثله شيء وليس يشبهه شيء سبحانه وتعالى. يمين، هذا ليس نفيا لتسميتها شمال أيضا، ليس نفيا، لأنه ورد أحاديث فيها تسميتها بالإيه؟ بالشمال، وإنما هنا قوله صلى الله عليه وسلم كلتا يديه يمين على عادة أحوال الناس، أن الناس يتبركون باليمين عندهم أنها أقوى من الشمال وأن الشمال ضعيفة، فالله عز وجل لا يوصف بالضعف كما توصف يعني الناس أو يوصف الخلق. قال الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، يعني هؤلاء لهم هذا الفضل عند الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا للأمراء الصالحين ودعا على الأمراء الظالمين الجائرين، قال اللهم من ولي أمرا من أمور أمتي فشق عليهم فاشقق عليه، ثم قال اللهم من ولي أمرا من أمور أمتي فرفق بهم فارفق به. نعم. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع هو مسؤول عن رعيته. وهذا هو الشاهد في الباب، وهو أمر الإمارة، فالأمير هذا إن لم يقم بما ولاه الله عز وجل يكون مضيعا للمسؤولية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فما هي مسؤولية الأمير؟ ها؟ ما هي مسؤولية الأمير؟ إقامة الدين أو حراسة الدين وسياسة الناس به، حراسة الدين وسياسة الناس به. نعم. والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولدها وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نقف على باب غلظ تحريم الغلول، باب غلظ تحريم الغلول إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.